العنوان اليوم سيدي؟ البناء. البناء. شوي تاني التعمير. البناء. البناء التعمير. العنوان. البناء. احنا الدرس 19 سيدي اليوم. 19. نعم نعم. حمزة. تعطيني الثانية. بسم الله. ايش بعدين؟ الاولاد الاولاد اربوا اربوا صاي اربوا اربوا اربوا لهون لهون محمود هونكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يا ميسر يا ميسر بسم الله خليني سيدي ودارك انا فيكم يا رب لل 18 صاروا موجودين بالشام سيدي الله يبارك لنا بحياتك الله يخلينا اياكم يا رب ما شاء الله همة الشيخ محمود يعني الله يبارك لنا فيكم يا رب بسم الله نعم شيخ عبد الرحمن خالصي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم أما بعد فحديثنا اليوم حول البناء ما ذكره الإمام ابن هشام رحمه الله في الدروس السابقة وقد بلغت في هذا الدرس الدرس 19 درسنا اليوم الدرس 19 من هذا الكتاب الجليل شرح شذور الذهب ما ذكره الإمام ابن هشام سابقا الحديث عن الإعراب بأنواعه الإعراب الأصلي والإعراب الفرعي اليوم عندنا عرض جديد هذا العرض الجديد يحدثنا الإمام ابن هشام فيه عن البناء في كلام العرب ما الألفاظ